وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن صاحب الكفاية رأيه في الخروج مركب من ثلاث دعاوى. الدعوة الثالثة اش كانت؟ الثالثة أنه ليس بواجب، ليس مأمورا به الخروج. ايش أشكل على نفس صاحب الكفاية بالأمس؟ قال الخروج كيف لا يكون واجب والحال أنه مقدمه علما الخروج للواجب للتخلص، ومقدمة الواجب واجبة. هذا انتهينا إليه ماذا؟ بالأمس. فالخلاصة الذي انتهينا إليه بالأمس، عليكم السلام ورحمة الله، الذي انتهينا إليه بالأمس هو هذه النقطة، أن الدعوة الثالثة لصاحب الكفاية في مسألة الخروج هو أن الخروج ليس بواجب. أشكل هو على نفسه أنه كيف يكون الخروج غير واجب والحال أنه مقدم علما للتخلص، ومقدمة الواجب واجبة. هكذا أشكل صاحب الكفاية علينا على نفسه بالأنس. درسنا جديد من الآن سوف يشرح. صاحب الكفاية في مقام الجواب يقول صحيح الخروج مقدمة علما للتخلص كما قلت، صحيح، ومقدمة الواجب واجبة، صحيح صحيح صحيح، لكن نقول بأنه إذا كانت المقدمة محرمة فلا تصير واجبة، بل يكون الواجب يا مقدمة المباح. مثل من في ركوب الدابة إلى الحج، إذا أنا أريد حجا وتوجد دابتان، دابة مغصوبة ودابة ماذا؟ مباح. ركوب أي دابة يصير واجب؟ المباح. وأما الدابة المغصوبة اللي هي مقدمة محرمة مع أنها هم مقدمة للواجب، يعني مقدمة للوصول إلى الحج، لكن لا ينصب عليها الوجوب الغيري، فإن الوجوب الغيري ينصب علينا على خصوص المقدمة المحللة. وفي مقامنا الخروج وإن كان مقدمة علما علما للتخلص، لكن هو مقدمة محللة ومحرمة. محرمة لأن تصرف غصبي. الخروج يقع محرم ومبغوض للمولى، وما دام الخروج محرما فلا يتصف بالوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري على ما قلنا ينصب على خصوص المقدمة المباح. لابد تشكل هسه علينا اشكال الاخر، مو شو تقول؟ تقول اذا كان عندنا دابتان، واحدة حلال وواحدة حرام، فصحيح الوجوب الغيري عليه من ينصب فقط وفقط المباح. ولكن إذا لم تكن عندنا دابة إلا المقصودة المحرمة، طيب هنا إذا ركبت الدابة المقصودة فهذا حرام، إذا تركته ويفوت الواجب فهو الحج. شي يقولون الفقهاء اثنان رأيهم شنو؟ إذا كانت المقدمة محرمة ويتوقف عليها واجب، العلماء شي يقولون؟ مثل أكو غريق قاعد يغرق هناك، إنقاذ واجب لكن يتوقف على اجتياز الأرض المقصوبة، شي يقولون العلماء؟ يقولون إذا الواجب كان أهم من حرمة المقدمة بلي تزول حرمة المقدمة، بلي تزول. علماء شي يقولون يا لا؟ أنت أيها الأخ اللي تقول يا لا، آخر يقول بلي هيك أقول، نعم هكذا أقول، أنا أقول إذا توقف الواجب على المقدمة وكانت المقدمة محرمة ولا يوجد غيرها مباحة، لا يوجد، أقول إذا كان الواجب أهم من حرمة المقدمة فتزول الحرمة عن المقدمة ويبقى الوجوب، وجوب بالمقدمة. أنا هكذا أقول صحيح. نقول لك إذا أنت هكذا تقول مناسب لهذا الكلام الذي تعترف به، المناسب له في مقامنا، في مقامنا إيه شنو مقامنا شلون؟ في مقامنا الخروج مقدمة علما للتخلص، مقدمة للواجب، وهو مقدمة ماذا؟ محرمة ومنحصرة، ماكو محللة، مفروض ماكو، فقط الخروج موجود، طريق لا غير التخلص غير الخروج ما موجود. فعلى رأيك المناسب يكون شو تقول هنا؟ مناسب يكون شو تقول؟ مناسب يكون تقول تزول الحرمة. ليش؟ لأن المقدمة هنا محرمة منحصرة ماكو مباحة، وذو المقدمة أهم، لأن ذو المقدمة شنو هو؟ وش كان ذو المقدمة؟ تخلص، والتخلص أهم من البقاء من حرمة الخروج، فإذا لازمه أن تزول الحرمة عن المقدمة، فإذا صارت المقدمة مباحة إذا هي ليست بحرام، إذا ليست بحرام يمكن أن تصير حينئذ ماذا؟ واجب، ينصب الوجوب عليها، على المقدمة هذه المحرمة التي زالت حرمتها ينصب الوجوب الغير عليها. وش إشكال ظريف هذا، جميل هذا الإشكال، ليس الجواب عنه، شوف الجواب شنو صعب الكفاية شي يجاوب. يقول صحيح المقدمة المحرمة إذا كانت منحصرة لا يوجد مباحة، صحيح الوجوب ينصب ماذا؟ من الواجب عليها، صحيح صحيح مسلم هذا. لكن نقول إذا لم تكن هذه المقدمة منحصرة بسوء الاختيار، مثل من منحصرة لا بسوء الاختيار، مثل مثال الداب، جيت أريد أشتري دابة أركبها أجرها، وإذا رأيت كل الدابات مغصوبة، انحصار الدابة بالمغصوبة لم يصير بسوء اختياري، شأنا شحلي أنا ما لي ربط ويا الدابة، هذا انحصارها لا بسوء الاختيار، ما دام لا بسوء الاختيار فنقول حرمة ركوب الدابة المغصوبة يزول، ويصير ماذا؟ الركوب عليها واجب، يترشح عليها الوجوب الغير. أما إذا كانت المقدمة المحرمة منحصرة بسوء الاختيار، كانت مقدمة محرمة بسوء الاختيار، منحصرة بسوء الاختيار كما في موردنا، في موردنا التخلص من الغصب انحصرت مقدمته بنا بالخروج لكن بسوء اختيار، إذ لو كان لي حسن اختيار لكنت أتخلص من الغصب. لمن أتخلص؟ بعدم الدخول. لكن أنا حصرت التخلص بالخروج بسبب سوء اختياري. في مثل هذه الحالة لا تزول الحرمة عن من؟ لا تزول الحرمة عن المقدمة عن الخروج. وإلا إذا زالت الحرمة عن الخروج يرد أولا وثانيا منهجة البحث شوفها شلون يرد أولا وتمحذورات يرد أولا أنه إذا زالت الحرمة لازم ذلك أنه ماذا؟ أن تكون حرمة الخروج وعدم حرمة الخروج بيدي وباختياري، بيدي وباختياري، حكم الشارع على بيدي. أقدر أخلي الخروج حرام، أقدر أسوي مباح، بيدي راح يصير. شلون بيدي؟ بيدي، لأنه إذا اختاريت أن ما أدخل، قلت لا ما أدخل أحسن، ما أدخل أحسن، هل ورطة هاي؟ هنا الخروج شي يصير؟ يصير حرام. وإذا فرض على أنه لا تورطت، قلت دخل أتورط شوي ونقل أشوف شلون المسألة تصير، وصرت في الدار المغصوب، الخروج شي يصير؟ مباح. يكون يصير مباح على رأيك. يعني معنى ذلك يلزم أنه الحكم الشرعي وهو الحرمة وعدم الحرمة بيدي. إن اخترت الدخول ودخلت يصير الخروج ماذا؟ مباح. وإلا يصير يصير حراما. هذا مو مناسب لحكم الشرعي بيدي، أنا باختياري أخلي حكم شرعي يبقى ويزول. أكو فرد أشياء شعاراتها أكبر من واقعها. شعار أكبر منين؟ عنوان أكبر من المعنون. استهنامج حكم الشرعي يصير بيدي، أخلي الحرمة تبقى للخروج، أخليها شلون يصير؟ ولا صاحبك ولا تشبيه ولا تشبيه. في شهر رمضان إذا تسافر صوم شنو؟ مو واجب. أقول مو واجب بعد لك. وإذا ما سافرت كيف أريد أسافر وما أريد أكان كيف أخلي الوجوب علي وأرفع الوجوب عني، وجوب الصوم. إذا أسافر رفعت الوجوب، خليت إباحة، رفعت الوجوب. وإذا بقيت هنا باختيار بكيفي، أين أيضا ذلك يصير الوجوب علي. صح مو فرش يعني، ما أدري مو بعيد يعني هذا إيه. لا تستغرب ماذا من عنده. أو فرد واحد سأل محفوظ السلامة إذا مرأة مثلا تستعمل فرد شيء يجيها الحيض، إذا ما تستعمل ما يجيها الحيض، هاي باختيارها راح يصير شنو؟ وجوب الصلاة وعدم وجوب الصلاة بيديها. تقدر تجيب وجوب الصلاة إلها إذا شربت هذا وإجاها الحيض، وإلا شاكو بي خشاكو بي لا بأس بذلك. على أي حال المقصود هسه هذا المحذور أول الذي ذكره تعالى تعالى، وهو أنه لو الحرمة زالت يلزمها المحذور. والمحذور الثاني هو أنه إذا الحرمة زالت الخروج شي يصير، الخروج شي يصير، يصير حلال بعد مو هيك شيء. وإذا صار حلال يلزم من ذلك خلف الفرض. خلف الفرض شلون؟ لأن إحنا فارضين أنه مضطر إلى الخروج بسوء الاختيار. إحنا فارضين أنه مضطر إلى الخروج بسوء الاختيار. وإذا صار الخروج حلال فبعد ما نقول هو مضطر بسوء الاختيار. إن يقولون بسوء مضطر واحد بسوء الاختيار ليه؟ للمحرمات، للحلال ما يقولون. إذا شرب الماء، شرب الماء حلال، يقال أنا مضطر إلى شرب الماء بسوء اختيار ما له معه. حلال مضطر بسوء الاختيار لا يقول، ما يقول ما يقولون بعض، بل مضطر بسوء الاختيار ما يقولون. سوء الاختيار وين يقولوا؟ بالمحرمات. إيه يقال اضطرت إلى أنه مثلا شنو أشرب الخمر بسوء اختيار، إيه هذا صحيح. أما اضطرت ماذا؟ أن أشرب الماء الشربت اضطرت، أو أكل بسوء اختيار اضطرت بسوء اختيار، لا معنى له بعد. اضطرت بسوء اختيار من يسمى هذا بعد؟ الآن هذا بعد بسوء اختيار من يصير هذا؟ الخلاصة إذا قلنا صار حلال إذا يلزم خلف الفرض، لأن فرضين اضطرار بسوء الاختيار، ولازم اضطرار بسوء الاختيار أن يكون الخروج حرام لا مباح. المقدار انتهى، أفهرس لك يا دور حتى أطبق العبارة. قلنا بالأمس بأن صاحب الكفاية كان رأيه في الخروج مركب من ثلاث دعاوى. الدعوة الثالثة هي أن الخروج واجب وليس بحرام، وأسفل على نفسه بالأمس، العفو، قال بأن الدعوة الثالثة أن الخروج ليس بواجب، ليس بواجب، أسفل على نفسه بالأمس. كيف لا يكون الخروج واجب مع أنه مقدم للواجب للتخلص، ومقدمة الواجب واجبة؟ في هذا اليوم أجاب، قال صحيح مقدمة الواجب واجبة، لكن متى تكون واجبة؟ إذا لم تكن محرمة. أما إذا كانت محرمة فلا تصير واجبة، والمفروض في مقامنا الخروج وإن كان مقدمة للتخلص لكن محرم هذا الخروج لانتظار الغصب فلا يكون واجبة، فإن الواجب من المقدمة هو المباح دون المحرم. ثم قال إن قلت، هو ما قال إن قلت، أنا قلت إن قلت، إن قلت أن المقدمة إذا كانت محرمة إنما لا تتصف بالوجوب متى؟ إذا لم تكن منحصر، أما إذا انحصرت المقدمة فيها فقد هدى بالمقصوبة أكو، وكان الواجب بالمقدمة أهم فتزول حرمة المقدمة وتصير واجبة. هدى بالمقصوبة إذا لم يكن غيرها وكان الحج موقوفا على ركوبها تزول، يزول الحرمة عن الركوب وتصير واجبة. في مقامنا أيضا نقول كذلك، أن الخروج مقدمة للتخلص والتخلص أهم فتزول الحرمة عن الخروج ويصير واجبا. إشكال جدا متين، ماذا أجاب عنه؟ قال صحيح المقدمة إذا كانت منحصرة تزول حرمتها، لكن بشرط أن لا يكون الانحصار بسوء الاختيار، وفي مقامنا بسوء الاختيار، وما دام بسوء الاختيار فالحرمة لا تزول، وإلا لو زالت يلزم معذوران. المحظور الأول أن الحكم الشرعي راح يصير بيد من؟ حرمة الخروج عدم حرمته بيد المكلف، فإن اختار الدخول ودخل يصير الخروج حلال وإلا حرام، وهذا بعيد وعلقنا عليه. المحظور الثاني أن إذا الخروج صار حلال يلزم من ذلك خلف الفرض، أن فرضين حتى اضطرار بسوء الاختيار، وإذا صار الخروج حلال لا يكون الاضطرار بسوء الاختيار، إنما يوصف الاضطرار بسوء الاختيار في الأشياء محرمة دون المباح. هذا هم أهدته، ما أدري على الشيخ الأخر، ما أدري دائما هتشي الاضطرار بسوء الاختيار لا يطلق إلا على الأمور المحرمة، على المباحة ما يطلق، ما أدري دائما هتشي وبعض مرات قد يطلق. زين، لا لا صحيح الدخول بسوء الاختيار لكن الخروج مو محرم فهو مضطر إليه. لا، حسن اختيار من ناحية أنه ماذا؟ أنه راح يخلصني من الحرام، لكن بمعنى تصرف غصبي، تصرف غصبي وسوء اختيار هنا إلى معنى، بمعنى تصرف غصبي راح يصير هم سوء الاختيار لأن جهة محرمة دي. قلت هذا الجواب، إنما تجب المقدمة إش وقت؟ صحيح المقدمة واجبة لكن إش وقت؟ لو لم تكن محرمة. ولذا يعني ولأجل أنه لو كانت محرمة مصير واجبة في الحج، إذا في الأصطدين موجود ماذا؟ دابة محرمة مقصودة دابة غير محرمة، على من الموجود ينصب؟ فقط على ركوب مباحة، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب مثل من الحج من وجوب العام، ما يترشح إلا على من؟ على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة. مباح من المقدمات ياهو يعني ركوب الدابة غير المقصودة دون المحرمة، يعني الدابة المغصوبة مع اشتراكهما في المقدمية، يعني مع انه اثنينات المقدمية وصل للحج، لكن تشوف الوجوب الغيري ينصب عليه من على المباح دون المحرمة، فالمحرمة لا تتصف بالوجوب. خلاص، ان قلت، ان قلت بدي انا جبت منه هنا من الان سوف يشرع انه ايش قلت انا، اذا كانت المقدمة المحرمة منحصرة لا يوجد غيرها والواجب اهان، انا اذن ينصب الوجوب عليها يبقى وجوب الواجب مطلق ويزول لا يزول، بل يبقى مطلق غير مقيد بعدم حرمة المقدمة، بل يبقى وإن كانت المقدمة محرمة. فإذا يبقى وإن كانت المقدمة محرمة ينصب الوجوب على المقدمة. في مقامنا من هالقبيل مقدمة منحصرة، شوف سجاو يقول وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها. وإطلاق الوجوب يعني شنو؟ يعني شنو إطلاق الوجوب؟ يعني وجوب الحج مثلا، في مثال مثلا وجوب الحج إطلاقه يعني شنو إطلاقه؟ يعني عدم تقيده بمن؟ بعدم حرمة المقدمة. وجوب الحج ما مقيد بأن، بل يبقى، وغير مقيد ثبوته بعدم حرمة المقدمة، بل حتى لو كانت المقدمة محرمة لا توجد إلا الدابة المقصودة الوجوب يبقى. فإذا بقى تزول الحرمة ويترشح الوجوب على المقدمة. فوجوب الحج إذن مطلق، ما متقيد بمن؟ ما متقيد بمن؟ بعدم حرمة المقدمة. لذلك يقول وإطلاق الوجوب يعني وجوب المقدمة، إطلاق وجوب الحج يعني عدم تقيده بعدم حرمة المقدمة، بل يثبت وإن كانت المقدمة محرمة. فالوجوب الحج مطلق ما مقيد بمن؟ بعدم كون المقدمة محرمة، بل يبقى ثابت مطلق. بحيث إذا هو ثابت مطلق حتى لو كانت المقدمة محرمة يترشح من الوجوب عليها، يعني على المقدمة. إذا صرفنا المقدمة منحصرة يترشح على هاي المقدمة المنحصرة المحرمة، مع انحصار المقدمة بها يعني بالمحرمة يترشح الوجوب. الوجوب يبقى مطلق لذي المقدمة لأنه يزول. فوجوب الحج ليس مقيد بعدم حرمة المقدمة. في موردنا هم ما تتنقول، نقول المقدمة منحصرة، الخروج هو المقدمة منحصرة، فلازم يترشح على الوجوب. الجواب يقول إنما هو شو وقت يترشح الوجوب على المقدمة المنحصرة؟ إذا كانت شنو؟ فيما إذا كان الواجب أهم، يعني وجوب الحج أهم من ارتكاب مقدمة محرمة، من ترك المقدمة المحرمة. والمفروض ها هنا وإن كان كذلك، صدق هنا في موردنا ما في الواجب أهم، هو التخلص أهم من حرمة المقدمة، لكن هذا الذي أعيد أقوله، الجواب هذا. والمفروض ها هنا وإن كان ذلك إلا أنه كان بسوء الاختيار، يعني هل انحصار كان بسوء الاختيار، ومعه الحرمة مزول تبقى الحرمة، ومعه لا يتغير عما هو عليه. فعل يتغير شنو؟ لا يتغير ياهو يعني الخروج، ومعه لا يتغير يعني الخروج عما هو عليه من الحرمة والمبغوضية، يبقى حرام ومبغوض. وإلا لإزالة الحرمة والمبغوضية قلنا كم محذور يلزم؟ هذا الأول. وإلا لكانت الحرمة معلقة لمن؟ على إرادة المكلف، يعني عطى التفسير راح يجي على إرادته واختياره. الحرمة ايش وقت تثبت؟ معلقة لمن؟ على اختيار المكلف، اختياره علما. إذا اختار المكلف علما، إذا اختار المكلف علما لغيره، أقول لغيره يعني علما لغيره. شوية أصبر، مو تتسرع في الجواب، لا تتسرع في الجواب، المطلب ترى هو واضح. هو شو يريد يقول؟ إذا اختار ماذا؟ عدم الدخول مقدمة حرام، وإذا اختار الدخول مقدمة شخصية مباحة، يعني الخروج يصير مباح. مطلب ثابت، لكن بعض مرات واحد لما يريد يحكي حكاية واضحة الثاني ما أدري يشكل بعض مرات، هنا يتشي القلم شكل. شوف شو؟ وإلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره، لغيره معلقة، حرمة الخروج على اختياره لغيره. لغيره يعني شنو لغيره؟ الهاء من ترجع لغيره. شو تقول؟ تقول ماذا لغيره يعني ماذا؟ لغير الدخول عم سبهتش، بس غير الدخول يعني شنو؟ غير الدخول، غير الدخول يعني شنو؟ بمعنى عدم الدخول. غير هنا بمعنى عدم، مو غير بمعنى ماذا، مو غير هي بالمتعارف تجي شنو غير؟ جاء غير زيدين، غير زيدين يعني شنو؟ غير زيدين يعني عام، ما اذا تريد ترجع لغيره يعني لغير الدخول. العبارة حينئذ ماذا؟ بمعنى شنو لغير الدخول؟ لغير الدخول اذا اختار غير الدخول يعني بمعنى عدم الدخول. هيك لابد يكون المقصود انسب. فتصير الحرمة معلقة على عدم ماذا؟ على إرادة المكلف وعلى اختيار لعدم الدخول. هيك تصير العبارة. نقول لغيره يعني لغيره لغير ما لغير الخروج. هيك يصير بمعنى اي هيك. بس اظن من الاول انسب، اول انسب لعل من الثاني صعب ما يأثر الحاصل المقصود. والا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختيار ماذا لغيره يعني لغير ماذا الدخول يعني لعدم الدخول. غير هو هتشي يصير. فلذلك بل انا عدلت عن الكذا. فالمقصود هتشي لغيره يعني. بس انا قلت احسن شي يقول الدال لغيره شنو دال لغيره. هتشي كان يقول عبارة واضحة. وإلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لعدم الدخول. عبارة كلش واضحة. شنو الصعوبة ما تقول لي؟ فالحرمة تثبت إذا اختارت عدم الدخول. وعدم الحرمة شو وقت تثبت؟ عدم الحرمة شو وقت؟ مع اختياره له يعني اختياري علما له يعني للدخول. وهو كما ترى كما ترى في أي شيء وهو وهو هو يعني إناقة الحرمة حرمة الخروج بعدم شنو الدخول وعدم الحرمة بالدخول. ها هذا إناقة بهذا الشكل معناه إناقة باختيار المكلف. حكم الشرعي منوط باختيار المكلف وهو يعني هذه الإناقة باختيار المكلف كما ترى كما ترى في البطلان. ليش؟ لأنه هذا معناه تعليق الحكم الشرعي على اختيار المكلف وهو لا يجوز. أنا قلت على أنه لا بأس به مع أنه هذا المحذور الثاني مع أنه خلاف فرضي يعني زوال الحرمة. لو قلنا بالاضطرار إلى الخروج بسوء الاختيار تزول الحرمة عن الخروج أو يصير الخروج مباح يلزم خلف الفرض. لأن احنا فرضينا اضطرار بسوء الاختيار. إذا صار حلال بعد ما يصير اضطرار بسوء الاختيار لا يقال مضطر بسوء الاختيار. سوء الاختيار يعبر وين؟ في باب المحرمات لا في باب المحللات. مع أنه يعني زوال الحرمة خلاف الفرض. ليش؟ والفرض شنو هو الفرض؟ وأن هذا عطف تفسير للفرض بين الفرض شنو هو الفرض هذا وأن الاضطرار يكون بسوء الاختيار. احنا ايش فرضين؟ فإذا فرضنا الحرمة زالت يلزم خلف الفرض بالبيان الذي بينته. ترى هاي العبارة قاصرة كثيرا عن المعنى الذي بينته يعني قاصرة مجملة بهذا المعنى. فأنت يكون توضحها كل الزيه. أقول هسه الآخر شنو صار رأيه بالتالي؟ بالتالي شنو صار رأيه هسه إذا واحد سألني بالتالي هسه شنو رأيه شنو خروج شنو رأيه صاحب الكفاية؟ أنه ما يصير واجب. ليش؟ معنى مقدمة الواجب. ليش ما يصير واجب؟ لأنه حرام وحرمته مجزول. وإلا إذا زالت يلزم محذوران. أقول هاي ما أفهمني. شوف اليوم يقول الحرمة باقية. أميس إيش قال؟ قال عندي ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى شنو؟ أنه منهي عنه الخروج بالنهي الساقط. ساقط يعني معناه شنو ساقط؟ ساقط يعني شنو؟ قل لي ساقط معناه شنو ساقط؟ يعني ماكو حرمة. يعني الآن ماكو حرمة. حينما تخليت خروج بعد ما له حرمة. وقال ساقط. ساقط معناه أنه ماكو حرمة. بل قال إلى حكم المعصية يعني يعاقب وإن كان حرمة ماكو لكن يعاقب. ليش؟ لأن اضطر إلى الخروج بسوء الاختيار. فالمقصود بالأمس قال على أنه ماذا الخروج لا يتصف مع باب الحرمة لأن الحرمة تسقط. بلي هو حرام من الأول لكن على الحرمة ماكو. إذا حرمة ماكو شلون اليوم يقول على أن الحرمة تبقى ومجزول وإذا زالت ماذا يلزم محذوران وإلى آخره وما أدري شلون ما أدري هذا شلون يصير. أنا هم ما أدري. إنسان بعض مرات يحكي أنا صرت شيء اليوم يحكي بشيء آخر. إن قلت زين مطلب جديد بسيط هذا ما لي شيء، وهو أنه أنا أقدر أثبت لك الخروج واجب. أنت يبين صاحب الكفاية الخروج تقول ما يصير واجب، لا أنا راح أثبت لك، أنا الشيخ الأنصاري، أنا الشيخ الأنصاري أستاذك أنا، فهذا المطلب للشيخ الأنصاري بوجهين أثبت لك على أن الخروج ماذا واجب. الوجه الأول هو أن يقال بأن الخروج أصلا ليس بحرام، لا حتى بالأول ليس بحرام، لا بالأول لا الآن، أصلا الخروج ليس بحرام. ليش؟ ليش الخروج ليس بحرام؟ لأن الخروج ينطبق عليه عنوان رفع الظلم، إنسان يدخل في أرض الغير هذا ظلم، والخروج رفع للظلم وإثبات للعدل. وما دام الخروج يصدق عليه رفع الظلم كيف يكون حرام؟ حتى من الأول هم ليس بحرام. يعني أنا لما واقف أمام الدار أدخل وأنا أدخل، أدخل وأنا مردد، أنا هنا الحرام علي ماذا؟ الدخول والبقاء. أما الخروج حتى الآن هم ليس بحرام. إحنا أمس كنا نقول حرام، صاحب الكفاية كان يقول منهي عنه بالنهي السابق، الشيخ الأنصاري يقول لا أصلا خروج ليس بحرام، بل هو واجب. ليش؟ لأنه ينطبق عليه رفع الظلم، بالخروج يرفع الظلم عن صاحب الدار، وما دام ينطبق عليه عنوان رفع الظلم فهو ليس بحرام بل هو واجب. هذا الدليل الأول علينا على أن الخروج واجب. وش بسيط هذا؟ لا أصلا نقول على أنه لا، ما من هذا الباب، بل نقول من باب على أنه ماذا؟ أنه ينطبق عليه عنوان رفع الظل، عنوان ماذا؟ رفع ماذا؟ الظل. وما دام كذلك إذن على حتى قبل الارتكاب ماذا؟ الخروج. كذا ما كان ماذا؟ حتى قبل ما أدخل الخروج هم لا تصدق عليه عنوان رفع الظل. نظير من هو يمثل هذا المثال، يقول شرب الخمر في للعلاج، شرب الخمر للعلاج دائما هو متصف بمن؟ بعدم الحرمة، ومتصف دائما يعني بها بالوجود في جميع الأحوال. إذا تمرضت أنا ما تمرضت بعد يعتبر ما تمرض، بالتالي أعرف بعد ما تمرض شرب الخمر للعلاج مو حرام. الحرام حصة خاصة من شرب الخمر لغير العلاج، أما للعلاج مو حرام أبدا، سواء تمرض أو بعد لم أتمرض. هنا كذلك الخروج بمعنى ينطبق عليه رفع الظلم، فدائما هو ماذا؟ واجب ليس بحرام، سواء احتجت إليه أو بعد لم أحتج إليه. هذا الدليل الأول للشيخ الأنصاري. والدليل الثاني للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هو أن يقال بأنه لا معنى لأن نقول، لا معنى لأن نقول بأنه قبل الدخول جميع أنحاء التصرف حرام. جميع أنحاء التصرف يا أخي الدخول والبقاء، والمهم هذا، المهم هذا، المهم هذا، والخروج. بل الدخول حرام كل الزين، البقاء حرام كل الزين. أما الدخول من الآن سوف من الآن نقول بأنه حرام، الخروج العفو نقول حرام؟ كلا، فإن إثبات الحرمة لشيء موقوفة عليها من موقوفة على إمكان ذلك الشيء، أن يكون ذلك الشيء ممكن فعلا ترك ممكن، فيما أدل يقال حرام أو ليس بحرام. وفي موردنا ماذا؟ الخروج أصلا ليس بممكن، لا فعلا قبل ما أدخل لا ترك، وما دام ليس بمقدور قبل أن أدخل ما دام ليس بمقدور فلا معنى لأن نقول هو حرام الآن. لماذا ليس بمقدور فعله وتركه؟ يقول أما أنه فعل ما مقدور فلأن فعل الخروج موقوف على من؟ على الدخول، والمفروض أنا لم أدخل فلا أتمكن من فعل الخروج ففعله غير مقدور، يبقى تركه، أنا هم مو قادر على ترك الخروج. شو وقت يقال أنا تركت الخروج؟ شو وقت يقال إذا دخلت وما خرجت يقال أنا قادر على ترك الخروج. أما الآن واقفت شي برا، واقفت شي على ساحة برا خارج أرض المقصوبة، لا يقال أني تارك للخروج، إلا من باب السالب انتفاء الموضوع. في الحقيقة أنا تارك للدخول مو أنه تارك علما. من ترك الخروج بسبب تركه للدخول في الحقيقة هو تارك علما للدخول، لا أنه تارك علما للخروج إلا على نحو السالب انتفاء الموضوع، ذات مطلب آخر قد يصدق. أما حقيقة لا يصدق أني تارك الخروج. هذا نظير من؟ نظير الشخص الذي لم يشرب الخمر في المهلكة لعدم وقوعه في المهلكة. يقول هذا نظير من؟ نظير الشخص الذي لم يشرب الخمر في المرض لعدم وقوعه مهلكة المرض، لعدم وقوعه في المرض. بس أنا إذا ما اتمرضت فما شربت الخمر، اجيت اليوم قلت لكم ابشركم باني بحمد الله لم اشرب الخمر في المراه، تضحكون ايش قاعد تحكي شيخنا؟ انت اصلا ما تمررت بحمد الله حتى تقول ما شربت الخمر في المراه، انت قل لم اتمرض ولا تقل لم اشرب الخمر في المراه الا على نحو السالب انتفاء الموضوع. الذي أهم الصدق على نحو سائد انتفاء الموضوع هو عرفا ماذا تقبل صعب لا يقبله العرف، مسامحة فيه. هذا الدليل الثاني انتهى. أفهرس جرح حتى نطبق العبارة. الشيخ الأنصاري استدل بدليلين على وجوب الخروج، أحدهما أن الخروج على وجوب الخروج وعدم حرمته. الدليل الأول هو أنه الخروج ينطبق عليه ماذا، عنوان ماذا، رفع الظلم، وما دام ينطبق عليه عنوان رفع الظلم فهو ليس بحرام بل واجب في جميع الأحوال حتى قبل الدخول، ينطبق على الخروج أنه عنوان رفع الظلم فهو واجب وليس بحرام. والدليل الثاني على ذلك أنه إذا أراد أن يصير حرام لابد أن يكون ماذا، مقدور ومعلوما، أو بعبارة أخرى هو صاغب هالشكل، ما صاغب هالشكل الذي يبين، لا صاغب هالشكل، قال لا يمكن أن نقول بأن الخروج قبل الدخول، لا يمكن أن نقول قبل الدخول جميعا أنها التصرف حرام حتى الخروج، لا يمكن أن نقول ذلك، فإن هذا موقوف على أن يكون الخروج مقدور، مع أن الخروج لا فعل ولا ترك مقدور. أما فعل ما مقدور لأنه موقوف على الدخول، وأما ترك ما مقدور فلأن ترك الخروج بترك الدخول ليس إلا هو في الحقيقة ماذا، ترك للدخول لا ترك للخروج، لا يصدق. نظير من لم يشرب الخمر في المرض لا يصح أن يقال لم يشرب الخمر في المرض، وإنما يقال لم يشرب الخمر أو لم يمرض، لأنه لم يشرب الخمر في المرض إلا على نحو السالب انتفاء الموضوع. فالخلاصة إذن إذا كان الخروج لا فعل لا ترك مقدور فلا يمكن أن نقول على أنه محرم هو من الأول بجميع أنحاء، أن نقول بأنه محرم من الأول، كما أن الدخول والبقاء محرم كذلك الخروج لا يمكن، لأن المفروض على أنه ليس المقدور لا فعل لا ترك. هذا الدليل الثاني، والدليل الأول بينا نطبق العبارة. بالي هذا مسألة إذا فرض على أنه ما تتمكن، يعني شو ما تتمكن، يعني ما مقدور ماذا، بس مو ما مقدور أبدا، ما مقدور عقلا عادة ما مقدور عادة خب ما يأثر، لا عقلا عقلا، إذا ما مقدور عقلا نقول ما يمكن أن يصير ماذا بلي يصح. أما عدم القدرة ماذا العادي ما يأثر السهارة. إن قلت إن التصرف هذا، إن قلت عنوان شلون يصير، هذا شروع في الاستدلال على وجوب الخروج وعدم حرمته بدليلين، وهذا كله من قبل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، كلام الشيخ الأنصاري. إن قلت إن التصرف في أرض هذا الدليل الأول بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال، بلا إشكال ولا كلام صدق، لكن هذا الدخول والبقاء، وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات، في حال من الحالات، يعني شنو قصده في حال من الحالات، يعني حتى قبل الدخول هو ليس بحرام، بل حاله مثل حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك، يتصف شرب الخمر، يتصف بالوجوب في جميع الأوقات، يعني حتى قبل ما أتمرض يقال على أنه شرب الخمر للنجاة واجب. الدليل الأول انتهى. الدليل الثاني، وجه الثاني على أن الخروج ماذا؟ ليس بحرام. بس هو بينا هنا أنه لا يمكن أن نقول قبل الدخول جميع أنحاء التسبب حتى الخروج حرام، بهذا اللسان بينه. قال: ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير. أنت تقول جميع أنحاء التصرف في أرض الغير قبل أن أدخل، جميع التصرفات حرام، الدخول والبقاء والخروج، جميع أنحاء التصرف في أرض الغير. مثلا علما جاب مثلا في أرض الغير حرام قبل الدخول، أنت تقولش ليش حرام قبل الدخول في أرض الغير جميع أنحاء التصرفات؟ لأنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج. ترك الجميع عن شنو؟ الدخول يتمكن تركه، البقاء يتمكن، حتى الخروج يتمكن. ليش يتمكن؟ وذلك لأنه لو لم يدخل، وذلك هذا تعليل علمه، ومنه ظهر المنع. ليش يا شيخنا الأنصاري تمنع عن حرمة الخروج؟ كيف ظهر؟ وذلك ومنه ظهر وذلك وذلك كيف ظهر وذلك؟ لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج، لا الخروج مقدور لا تركه، ففعل الخروج ما مقدور لأنه مو داخل، الخروج موقف على الدخول، مفروض ما داخل لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج، ففعله مو مقدور يبقى تركه. يقول لأنه لو لم يدخل لما كان متمكن لا من الخروج لا من تركه، من الخروج فواضح ليش مو قادر على تركه. يقول: وترك الخروج بترك الدخول رأسا بأن أدخل، هذا في الحقيقة ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول مو ترك الخروج. فمن لم يشرب الخمر في المهلكة، لو كان يقول في المهلكة أحسن، لعدم وقوعه في المهلكة المرض يعني التي يعالج المهلكة به، يعني بشرب الخمر مثلا، لم يصدق عليه إلا أنه ماذا؟ لم يقع في المهلكة، لا أنه ما شرب الخمر في المهلكة، لا يصدق ذلك. بل إلا على نحو سالب انتفاء الموضوع، مطلب آخر، إلا على نحو سالب المنتفية بانتفاء الموضوع كما لا يفى. وبالجملة الخلاصة لا يكون الخروج، رجعنا للأول، راح يذكر الدليل الأول والدليل الثاني، سنينات انتبه راح يذكره نساء على سبيل الإجمال، لا يكون الخروج بملاحظة كون مصداق للتخلص عن الحرام أو سبب للتخلص. ليش قال مصداق أو سبب؟ يعني التخلص مرة نقول ينطبق على الخروج، الخروج يتخلص، ومرة لا نقول الخروج سبب للتخلص، مو تخلص سبب للتخلص. إذا قلنا بنفسه تخلص نقول مصداق للتخلص عن الحرام، إذا قلنا الخروج سبب مو بنفسه ينطبق عليه أنه تخلص فنقول أو سبب له يعني للتخلص. لا هذا ما يأثر، هذا لا، فلما نقول متحدان الخروج هو التخلص، هو لا، هو عنوانه الخروج هو متحدان. إذا هتش قلنا فإذا على هذا الأساس ماذا نقول؟ بملاحظة كونه مصداق لتر. وإذا قلنا لا، هما أحدهما سبب والثاني مسبب، افترض منحصر، لكن أحدهما سبب والثاني مسبب، فنقول أو سبب له للتخلص. الحاصل بملاحظة كون الخروج مصداق لتر لا يكون إلا مطلوبا، ها إشارة إلى الدليل الأول. ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية ويحكم عليه بغير المطلوب، هذا كله إشارة للدليل الأول. الدليل الثاني بعد ما ذكره الله أصلا، دليل ثاني لا ذكره بإنسان، دليل ثاني ذكره بعنوان دفع توهم، أنا قد يتوهم قبل الدخول جميعا أنحاء التصرف حرام. قلت هذا غايب، خلاص ماذا أقول؟ هاي قلت شنو؟ هاي قلت إذ من قلت؟ إن قلت وينها؟ ذيك إن قلت، هذه ماذا قلت في مقام الجواب؟ قلت هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال علينا على كون من حصر به التخلص مأمورا به، أقصى ما يمكن أن يبين، مطلب علمي بعد ما عدنا، بس هاي العبارة أقراها، أقصى ما يمكن أن يبين بعدم حرمة الخروج ووجوب الخروج هو هذا المطلب. أنا نقول الخروج مصداق للتخلص، رفع الذول، وهو موافق. أقول هذا الدليل منين جبته أيها الشيخ الأنصاء الآخر؟ يقول ها هذا خطب محفوظ السلامة ذلي من تقريرات شيخنا الأنصار، تقريرات إيه شيخ عبد القاسم ثلاثة المطبوع مطارح الأنظار، وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه على ما في تقريراتي. يبين الشيخ الآخر ما كان يكتب درس، الشيخ الآخر كان يعتمد، ما عدعي، يعتمد إعلاما على كتابات الآخرين. على ما في تقريرات بعض الأجلة، بعض الأجلة من الشيخ أبو القاسم كلام تابع المطبوع هذا الحاصل مطارح الأنظار، لكنه لا فباشر هذا بعد إن شاء الله. أقول هنا الدليل الثاني الذي أنا جعلته دليل ثاني، وإن كان هو في الحقيقة قلت مو دليل ثاني، الدليل هو على عدم حرمة الخروج ووجوبه أنه رفع الذم ينطبق. في الدليل الثاني إيش قال؟ قال ومنه ظهر المنع عن كوني جميعا. أقول ومنه ظهر، هذا لم يظهر مما سبق. يقول منه ظهر، ما ظهر هذا مما سبق، لأن شوفوا بعدين ما إيش قال في مقام جواب ومنه ظهر إيش لا؟ قال لأنه ماذا؟ الخروج غير مقدور، لا فعل لا ترك، وهذا لم يظهر ماذا من ناسبه. فقوله ومنه ظهر مناسب حف، مناسب أن يقول ثم إنه يمكن المنع عن كون جميع إتش، مناسب إتش، ثم إنه يمكن أن نمنع عن حرمة جميع أنحاء التصرفات قبل الدخول، نمنع عن حرمة جميع يعني الدخول والبقاء والخروج، كل هذا حرام، فقط البقاء والدخول، أما الخروج لا، لأنه ليس بالمقدور لا فعله ولا تركه، مناسب تشي يقول منه ظهر لا معنى له، والحمد لله رب العالمين.